خيرية هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فإنكم تشهدون أن على الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء ما تشركون. يعني هذه الآيات يعني لا زالت في تأكيد معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى وإفراده في الألوهية أيضا. قل يعني يا محمد سائلا الناس أي شيء أكبر شهادة، يعني من هو أكبر شهيد سبحانه وتعالى؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله تعالى هو الشاهد سبحانه وتعالى. يقول هنا لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لهم، بين أنه سبحانه وتعالى هو أعظم شهيد جل في علاه. قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني الله تعالى يشهد بيني وبينكم يوم القيامة. طبعا الله تعالى يشهد كل إنسان بعمله، وفي الدنيا أيضا شهادة الله تعالى على نبيه بإقراره وتوفيقه وتسديده. يعني من الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هو شهادة الله له وإقراره له. الله سبحانه وتعالى يا إخواني لا يترك مدعٍ للنبوة إلا ويعاقبه، يعني مدعي النبوة لأنه يكذب على الله سبحانه وتعالى. بينما الحاصل للنبي عليه الصلاة والسلام هو التأييد والنصرة والتمكين والتوفيق والتسديد، ومثل هذا لا يكون إلا لصادق. يعني الله تعالى إنما يعين الصادقين ويخذل الكاذبين. قد خاب من افترى، الله تعالى يقول قد خاب خسر. فمن شهادة الله سبحانه وتعالى لصدق نبيه أنه أيده وسدده وحفظه وغفره. بالله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. لماذا؟ لينذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن. فكل من يصل القرآن فقد وصلته رسالة الله، وصلته الحجة عليه. أئنكم، يعني مع أن الله تعالى هو أكبر شهيد، أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ يعني بدال ما تشهدون بأن الله تعالى هو المعبود جل في علاه تذهبون وتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، لكني أنا لا أشهد بذلك، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذا يا إخواني دين الله تعالى هو إثبات التوحيد لله إنما هو إله واحد والتبرؤ من غيره وإنني بريء مما تشركون. لذلك نحن نقول لا إله إلا الله، لا إله ونفي لجميع الآلهة ما دون الله سبحانه وتعالى، يعني لا إله بحق إلا الله. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل يعرفونه يعني يعرفون هذا التوحيد وهذا الإقرار كما يعرفون أبناءهم، لكنهم للأسف لم يفعلوا ذلك. يعني أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب أيضا. تحدثنا قبل قليل على المدعي للنبوة، المدعي للنبوة ممن افترى على الله كذبا فهو أظلم الناس. ومنه أيضا الذي يفتري ويكذب بآيات الله مع وضوحها، يعني اليهود والنصارى كانوا يرون آيات النبي عليه الصلاة والسلام ويرون أدلة صدقه ثم بعد ذلك يكذبونها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت صفية كما تعلمون بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب هذا رأس بني قريظة. فتقول هي لما كنت صغيرة كان عمي يحبني حبا شديدا، فإذا جاء عندنا يعني يأخذها ويقبلها ويحبها صغيرة وهو عمها. تقول دخل ذات يوم على أبي فذهبت إليه سعادتي يعني ترحب به، فوالله ما عدني إلا صخرة، يعني مر عليه كذا ولا كأنه ما رآني، حسبني صخرة ولا أشجار، يعني تدل هي تريد أن تبين أنه مذهول ومشغول بشيء في باله عظيم حتى أنه ما انتبه لي أبدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل صفية، يا صفية لما عرفت عليك الإسلام ما تربتي؟ فقالت له يا رسول الله إن عمي كان يحبني وأنه جاء ذات يوم فلم يعني لم يراني كأنني صخرة. ثم جاء عند أبي حلي بن أخطب وقال له يا حلي هو يعني هل هذا النبي هو نفسه؟ قال هو نفس الصفات نفس الله، أهو الذي بين في ما بين أيدينا من كتب؟ قال هو. فقال له وماذا تقول ماذا نفعل؟ طيب خلاص عرفنا أنه هو هذا النبي المنتظر. بعدين قال عداوته أبد الدهر، يعني مع وجود الآيات والأدلة وانطباقها إلا أنهم لا يريدون إلا عداوته. فالله تعالى يقول هنا إيش؟ ومن أظلم من افترى الله كذبا أو كذب بآياته. شوف آياته ودلائله صدقه صلى الله عليه وسلم، وشوف كل شيء ومع هذا يكذب به. أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين هذه الآية التي كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني يحسبون أنهم مثل الدنيا كذا يكذبون وينجون. كان في الدنيا يعني ما أحد يعرف الصادم والكاذب، إذا حلف الإنسان ما تقدر تكذبه، فهم يظنون أن القيامة كذلك فيحلفون يقول والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طبعا يوم القيامة الذي ينطق الجوارح وتنطق فما في كذب، بس هذا من جهلهم، يختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكذبون. ثم قال الله تعالى لنبيه ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية، أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا سددا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو يشوفون كل الآيات والأدلة البينات والواضحات ما يؤمنوا، لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أنت اللي تقول هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أساطير الأولين يعني قصص السابقين، وهذا كلام يعني أنت مألفة، إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه، يعني ينهون عن هذا القرآن وينأون عنه ويبتعدون عنه. وقيل ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عنه صلى الله عليه وسلم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأى يعني يبتعد عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يهلك إلا نفسه بابتعاده. ثم قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هؤلاء شفت المكذبون لك في الدنيا إذا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني حتى لو ردوا لأن أعوذ بالله خلاص هذه في نفوسهم هذا المرض المخالفة مرض الانتكاس. أريد اليوم إن شاء الله غدا من بقية تفسير الآيات، أسأل الله العظيم أن ينصحنا وإياكم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وآخر